أعتقد أنك ستبلين بلاء حسنا في كل شيء، فالآنسة ستيسي ترى أنك ذكية ومجتهدة. لا شك أن شيئا في هذا العالم ما كان يستطيع إرغام ماريلا على إخبار آن بما قالته عنها الآنسة ستيسي حرفيا. ذاك كما رأت ماريلا سيزيد بكل تأكيد من غرور آن وزهوها بنفسها. ولست بحاجة إلى المبالغة في إنهاك نفسك بالدراسة، تقول الآنسة ستيسي إنه ليس هناك من عجلة ملحة، كما أنك لن تكوني جاهزة لتجربة أي امتحان دخول قبل سنة ونصف السنة، ولكن لا بأس من البدء في الوقت المناسب حتى يكون أساسك متينا. سأهتم الآن بدروسي أكثر من أي وقت مضى، قالت آن بسعادة، لأنه أصبح لدي هدف في هذه الحياة. يرى السيد آلن أنه يجب على كل إنسان تحديد هدفه في الحياة ثم السعي إلى تحقيقه، ولكن علينا أولا التأكد من نبل ذلك الهدف، وأنا أرى أن طموحي كي أصبح معلمة مثل الآنسة ستيسي هو هدف قيم جدا. ألا تعتقدين هذا يا ماريلا؟ إني أعتبرها مهنة نبيلة جدا. تم تأسيس صف راغبين في دخول معهد كوين خلال الوقت المحدد، وانضم إليه جيلبرت بلايث، آن شيرلي، وروبي جيلز، جين أندروز، جوزي باي، تشارلي سلون، وموديس بيرجيان ماكفرسون. لم تكن ديانا باري ضمن هذا الصف، لأن والديها لم يرغبا في إرسالها إلى معهد كوين، وكان هذا أشبه بالمصيبة الكبيرة بالنسبة إلى آن. فمنذ تلك الليلة التي أصيبت فيها ميني مي بالخناق، لم يفرقها شيء عن ديانا، وفي اليوم الأول الذي تخلف فيه صف كوين عن بقية التلامذة المنصرفين، راقبت آن رفيقتها وهي تغادر حجرة الدراسة ببطء مع الآخرين، لتعود وحدها إلى البيت، سالكة ممر البتولة ووادي البنفسج. وأدركت أنها ما كانت تستطيع القيام بأي شيء سوى التماسك في مقعدها، لعلها تقاوم الاستسلام لرغبتها العفوية في الاندفاع وراء زميلتها. وسرعان ما شعرت بغصة تخنق حلقها، فتداركت نفسها بإخفاء وجهها بين صفحات كتاب القواعد اللاتينية لتخفي الدموع المترقرقة في عينيها، فهي لن تسمح لجيلبرت بلايث أو لجوزي باي أن يريا دموعها من أجل أي شيء في هذا العالم. آه يا ماريلا، عندما رأيت ديانا تغادر وحدها شعرت أني أتذوق مرارة الموت فعلا، كما قال السيد آلن في موعظة الأحد الماضي، قالت متشكية في تلك الليلة. وخيل لي أنه سيكون من الرائع حقا لو أن ديانا شاركتني هذا الصف، لكننا كما تقول السيدة ليند لا نستطيع الحصول على الكمال في هذا العالم الناقص. ولا شك أن السيدة ليند صاحبة آراء سديدة، رغم أنها ليست بذلك الشخص الذي يريحك دائما. أظن يا ماريلا أن صفنا الجديد هذا سيكون مثيرا جدا. تريد كل من جين وروبي أن تصبح معلمتين، وهذا هو أقصى ما تصبوان إليه. تقول روبي إنها تنوي التعليم لسنتين فقط بعد تخريجها من المعهد، ثم ستتزوج بعد ذلك. أما جين فهي تنوي تكريس حياتها للتعليم ولن تتزوج أبدا أبدا، وتقول إن المعلمة تتقاضى راتبا عن عملها، أما الزوج فلن يعطيك شيئا وسيتذمر إذا طالبته بحصتك من ثمن البيض والزبدة. أظن أن كلام جين نابع من تجربة مريرة، فالسيدة لين تقول إن والدها نزق ورديء الطبع وأبخل من القشدة التي قد تحصلين عليها بعد غلي الحليب مرة ثانية. أما جوزي فتزعم أنها ستقصد المعهد من أجل العلم فقط، لأنها ليست بحاجة إلى كسب قوتها. وقالت إن الوضع يختلف مع الأيتام الذين يعيشون على الإحسان والذين يتحتم عليهم مجابهة الحياة فيما بعد. يريد مودي سبيرجيان أن يصبح قصا، وتقول السيدة ليند إنه لا يمكن أن يصلح لأي شيء آخر بهذا الاسم الذي يحمله. أرجو يا ماريلا ألا يكون سوء خلق مني أن أضحك كلما تخيلت مودي سبيرجيان قصا، نظرا لغرابة شكله بذلك الوجه السمين والعينين الزرقاوين الصغيرتين والأذنين المنتصبتين كالأجنحة، ولعله عندما يكبر سيكون مظهره أكثر إيحاء بأنه صاحب فكر حصيف. ويقول تشارلي سلون إنه ينوي التخصص في المجال السياسي ويطمح لأن يصبح عضوا في البرلمان، لكن السيدة ليند لا تظن أنه سينجح في السياسة، لأن جميع آل سلون أناس مستقيمون، ولا أحد في هذه الأيام ينجح في الميدان السياسي إلا إذا كان من الأوغاد. وماذا عن طموحات جيلبرت بلايث؟ قالت ماريلا ناكئة بذلك جراح آن المكنونة. لا أعرف شيئا عن طموحات جيلبرت بلايث في الحياة، هذا إذا كان لديه أي طموح، ردت آن بترفع. غدا التنافس بين جيلبرت وآن واضحا في ذلك الصف التحضيري. كان التنافس بينهما في الماضي تنافسا أحادي الجانب تقريبا، لكن جيلبرت بدا عازما على احتلال المرتبة الأولى في الصف، وكذلك كان حال آن. ولا شك أن جيلبرت كان خصما مناسبا للدرع الفولاذي الذي تسلحت به، أما بقية أفراد الصف الذين لم يخالجهم أدنى ريب بتفوق آن وجيلبرت عليهم فلم يحلموا حتى بمحاولة مباراتهما. كان جيلبرت منذ أن رفضت آن مسامحته عندما جرت حادثة البركة قد نهج سبيل تجاهل وجود آن شيرلي تجاهلا كاملا إلا فيما يخص المنافسة الجارية بينهما. ولطالما مازح بقية البنات وجاذبهن أطراف الحديث وتبادل معهن الكتب والألعاب ورافق هذه أو تلك إلى بيتها بعد انفضاض اجتماع الصلاة في نادي المناظرات. أما آن شيرلي فكانت بكل بساطة غير موجودة بالنسبة إليه، واكتشفت آن أن التجاهل الآخرين لها لم يكن شيئا مستساغا وعبثا. أقنعت نفسها وهي تهز رأسها أن هذا لم يكن مهما لها، لكنها في أعماق قلبها الأنثوي الصغير المشاكس كانت تعرف أنها تهتم، وأنها إذا حصلت على فرصة حادثة بحيرة المياه البراقة من جديد فستجيب جوابا مختلفا. لقد أدركت فجأة أن استياءها من جيلبرت والذي دأبت على تعزيزه في نفسها كان قد تلاشى رغم حاجتها الماسة إلى دعم طاقته الساخطة. وعندما حاولت أن تعيد إلى نفسها غضبها القديم بتأجيج كل واقعة وعاطفة سابقة باءت محاولتها بالفشل. كان ذلك اليوم عند البركة قد شهد آخر ثورة من ثوراته. وهكذا عرفت آن بعد فوات الأوان أنها سامحت جيلبرت ونسيت إيلامه لها رغم عدم اعترافها بذلك، وما كان أمامها من حل سوى الحرص على عدم إتاحة الفرصة لجيلبرت أو لأي شخص آخر بما في ذلك ديانا اكتشاف مرارة ندمها. وكم تمنت سرا لو أنها لم تكن مزهوة بنفسها وبغيضة، ورأت أن أقل ما تستطيع عمله هو محاولة دفن مشاعرها في أعماق النسيان. ولا شك أنها نجحت في مسعاها، بحيث أن جيلبرت الذي لم يكن حقا غير مبال كما ظهر عليه لم يطب نفسا بأي دليل يؤكد له أن آن شعرت بانتقامه منها، ولم يظفر بأي عزاء يسليه سوى فرحه برؤية تشارلي سلون يلقى التعنيف الدائم منها بدون أن يجترح ما يستحق عليه تلك المعاملة. فيما عدا ذلك مر فصل الشتاء في تسلسل متتابع من الواجبات والدراسات المشوقة، وتتالت الأيام بالنسبة إلى آن كأنها خرزات من الذهب في قلادة السنة. كانت متحمسة وجادة، كانت لديها دروس جديدة لتتعلمها ودرجات شرف لتستحقها وكتب مهمة لتقرأها ومقطوعات ترنيمية لتتدرب عليها في جوقة مدرسة الأحد، وأمسيات سبت جميلة لتقضيها في منزل القسم مع السيدة آلن. وقبل أن تدرك آن كان الربيع قد أطل مجددا على المرتفعات الخضراء وسرعان ما أزهر العالم ثانية. أصبح الدرس مملا قليلا في صف التحضير لمعهد كوين الذي كان يبقى في المدرسة بعد انتهاء الدوام، وبينما كان بقية التلامذة ينتشرون في الدروب الخضراء والأحراج المورقة والمروج المزهرة، كان طلاب صف كوين لا يكفون عن تأمل العالم بتوق من خلال النوافذ، يتآكلهم الإحساس بأن الأفعال اللاتينية والتمارين الفرنسية ما عادت على نفس تلك النكهة والإثارة التي كانت عليها في أشهر الشتاء الباردة. حتى آن وجيلبرت أصبحا أقل اندفاعا واكتراثا. وما كاد الفصل الدراسي ينتهي إلا وكانت المعلمة والتلاميذ على نفس القدر من السعادة احتفاء بأيام العطلة المشرقة التي كانت بانتظارهم. لقد أديتم عملا جيدا هذه السنة، قالت لهم الآنسة ستيسي في آخر مساء مدرسي لهم، ولا شك أنكم تستحقون الآن عطلة جيدة ومرحة. تمتعوا بقدر ما تستطيعون بالطبيعة حولكم، واستجمعوا لأنفسكم رصيدا طيبا من الصحة والطاقة والطموح ليكون عونا لكم على المثابرة في السنة القادمة، لأنها ستكون سنة شد الحبل، فهي السنة الأخيرة قبل دخول الامتحان. هل ستعودين إلينا في السنة القادمة يا آنسة ستيسي؟ سألتها جوزي باي. لم تكن جوزي باي تتحرج عن طرح أي نوع من الأسئلة أبداً، وفي تلك اللحظة شعر الجميع بالامتنان لها، لأن أحداً منهم لم يجرؤ على طرح هذا السؤال على الآنسة ستيسي رغم رغبتهم في ذلك، فقد سبق أن سرت في المدرسة إشاعة كبيرة مفادها أن الآنسة ستيسي لن تعود لأنه عرض عليها منصب تعليمي في ثانوية بلدتها، وقيل إنها نوت القبول به. أنصت تلامذة صف كوين وانتظروا جوابها قلقين محبوسي الأنفاس. نعم أظنني سأعود، قالت الآنسة ستيسي. كنت أفكر بقبول منصب تعليمي في مدرسة أخرى، لكني قررت في النهاية العودة إلى فونليا، فأنا بكل صراحة غدوت مولعة بتلاميذي هنا، واكتشفت أني لا أستطيع التخلي عنهم، لذلك تأكدوا من بقائي معكم حتى النهاية. تحيا الآنسة ستيسي، صاح مودي سبيرجيون بعفوية، لكنه ظل لمدة أسبوع يتضرج بحمرة الخجل كلما تذكر انجرافه مع مشاعره الذي لم يكن على الإطلاق من طباعه. كم يسعدني هذا، قالت آن بعينين فرحتين، فمن الرهيب حقا ألا تعود إلينا يا آنسة ستيسي العزيزة، ولا أظن أن قلبي كان سيطاوعني على متابعة دراسة بإخلاص لو حل مكانك معلم جديد. عندما عادت آن إلى البيت في تلك الليلة كومت جميع كتبها وحفظتها داخل صندوق قديم في العلية، ثم أقفلته ورمت المفتاح في جارور البطانيات. لن أقدم حتى على مجرد النظر إلى كتاب مدرسي في هذه العطلة، أخبرت ماريلا. لقد درست بجد لا مثيل له في هذا الفصل، وانكببت على الهندسة حتى أصبحت أعرف جميع الرموز في الكتاب الأول عن ظهر قلب، سواء تغيرت الأحرف أم لم تتغير، وأشعر الآن بالسأم من أي شيء عقلاني، وأريد أن أترك العنان لخيالي حتى يسرح كما يشاء في هذه العطلة. لا لا تخافي يا ماريلا، لن أدع خيالي يشاغب إلا ضمن حدود المعقول. أنا عازمة على قضاء وقت ممتع ومرح في هذا الصيف، فلربما كان آخر صيف يمر على طفولتي. قالت لي السيدة ليند أنني أصبحت ساقين وعينين، وأني إذا ازددت نموا في السنة القادمة بنفس معدل هذه السنة فسأضطر إلى ارتداء فساتين أطول من فساتين الحالية. حينها يا ماريلا سأشعر أنه ينبغي لي التصرف باحتشام يليق بطول تلك الفساتين، وفي تلك الحالة لن يجديني أي شيء نفعا، بما في ذلك إيماني بوجود الجنيات، لذلك سأؤمن بالجنيات في هذا الصيف من صميم قلبي. أظن أن هذه العطلة ستكون رائعة، فروبي جيليز ستقيم حفلة عيد ميلادها عما قريب، وهناك نزهة مدرسة الأحد والحفل الموسيقي الذي ستعده الإرسالية في الشهر القادم، ويقول السيد باري إنه سيأخذنا ذات مساء أنا وديانا لنتناول العشاء في فندق وايت ساندز، فالناس كما تعلمين يقصدون ذلك الفندق من أجل تناول العشاء. وعندما ذهبت إليه جين أندروس ذات مرة في الصيف الماضي أخبرتنا أن ذلك المنظر كان باهرا بأضوائه الكهربائية ونسائه المتخطرات بملابس السهرة الجميلة، وتقول جين إن تلك المرة كانت المرة الأولى في حياتها التي ترى فيها حياة المجتمعات الراقية ولن تنساها إلى يوم موتها. قصدت السيدة ليند المرتفعات الخضراء مساء اليوم التالي لتستفهم عن السبب الذي منع ماريلا من حضور اجتماع جمعية المعونة في يوم الخميس. كان الناس يعرفون أن تغيب ماريلا عن الاجتماع يدل على حصول طارئ سيء في المرتفعات الخضراء. تعرض ماثيو لنوبة قلبية حادة يوم الخميس، أوضحت ماريلا، ولم أشعر أني أستطيع تركه وحده. نعم إنه بخير الآن، لكن هذه النوبات أصبحت تراوده أكثر من السابق، وأنا قلقة جدا عليه. قال الطبيب إنه ينبغي لماثيو توخي الحذر في عدم التعرض للإثارة. طبعا لا شيء أسهل من هذا، لأن ماثيو ليس من الأشخاص الذين يسعون إلى الإثارة بأية وسيلة، ولم يكن كذلك أبدا، ولكن الطبيب ألح على ضرورة تجنبه لأي عمل مرهق أيضا. ويمكنك بكل بساطة أن تطلب من ماثيو ألا يتنفس ولا تطلب منه التوقف عن العمل. تفضلي بالدخول يا ريتشل، وانزعي عنك قبعتك، ألا تبقين لتناول الشاي؟ بما أنك تصرين علي أحسب أنه يجدر بي الدخول لبعض الوقت، أجابت السيدة ليند التي لم تكن لديها أدنى نية في عمل أي شيء آخر. جلست السيدة ليند وماريلا في الصالة بينما أحضرت آن الشاي بعد أن أعدت رقائق من البسكويت الهش الأبيض الذي تحدى حتى ما يمكن أن يصدر عن السيدة ليند من انتقاد. لا شك أن آن أصبحت بنتا جيدة، اعترفت السيدة ليند بينما صحبتها ماريلا إلى نهاية الدرب ساعة الغروب، وأظن أنها غدت خير معين لك. نعم إنها كذلك، أجابت ماريلا، وهي بنت مستقيمة وأهل للثقة الآن. كم خشيت في السابق ألا تتجاوز ما كانت عليه من طيش، لكن خشيتي لم تكن في محلها، وأنا الآن لا أتوانى عن توكيلها بأية مهمة. ما ظننت أبدا أنها ستتحسن عندما رأيتها أول مرة هنا قبل 3 سنوات، قالت السيدة ريتشل. يا لتلك الذكرى، أي يمكن أن أنسى في حياتي نوبة غضبها؟ عندما رجعت إلى البيت في تلك الليلة قلت لتوماس، سجل أقوالي يا توماس، إن ماريلا كوثبرت ستعيش حتى تلعن اليوم الذي اتخذت فيه هذه الخطوة، ولكني كنت مخطئة، ويسرني أني كنت كذلك. طبعا أنا لست من الأشخاص الذين لا يعترفون بخطئهم يا ماريلا، وأحمد الله لأن هذا ليس من أساليبي. نعم لقد أخطأت في حكم عليها، ولكن ذلك لم يكن مستغربا نظرا إلى عدم وجود طفلة في العالم كله تماثل تصرفاتها المستهجنة تصرفات هذه الساحرة الصغيرة، ولم يكن هناك شفرة يمكن تطبيق رموزها عليها كما تجري الأمور مع بقية الأطفال. إن تحسنها في هذه السنوات 3 أشبه بالمعجزة، خصوصا شكلها، فهي الآن صبية جميلة، رغم أني بكل صراحة لا أميل كثيرا إلى هذا النوع من الجمال الذي يتميز بالشحوب والعينين الواسعتين. أنا أفضل الجمال الحاد الذي يضج بالألوان مثل جمال ديانا باري وروبي جيليز. روبي صبية ذات جمال أخاذ فعلا، مع ذلك وبطريقة ما عندما تكون آن في صحبة بقية الفتيات لا أعرف كيف تجعل وسامتهن تبدو عادية ومستهلكة رغم أنها أقل جمالا منهن، ويبدو الأمر في الحقيقة أشبه برؤيتك لزنابق حزيران أو ما تدعوها آن بالنرجس إلى جانب أزهار عود الصليب الكبيرة الحمراء. 31. ملتقى الجدول بالنهر. حصلت آن على الصيف الطيب الذي صبت إليه واستمتعت به إلى ذروته، وقضت هي وديانا معظم أوقات لهوهما خارج حدود الجدران ترتعان في كل تلك المسرات التي أتاحها لهما درب العشاق ونبع خرير الحورية وتخوم الصفصاف وجزيرة فيكتوريا. ولم تبدي ماريلا أي اعتراض على تسكع آن خارج البيت، إذ حدث في ذات أمسية من أمسيات أوائل أيام العطلة أن التقت آن في منزل أحد المعارف المرضى بطبيب سبنسر فيل الذي جاء ليلة أصيبت ميني مي بالخناق، ولما رآها الطبيب أمعن النظر إليها، لوى شفتيه، هز رأسه، ثم أرسل رسالة شفوية إلى ماريلا مع أحد الأشخاص. تقول الرسالة: دعي تلك البنت الحمراء الشعر التي تربينها ترتع في الهواء الطلق طيلة فصل الصيف، ولا تسمحي لها بقراءة الكتب قبل أن تستعيد طاقتها الحيوية. أفزعت الرسالة ماريلا على صحة آن، ورأت فيها مذكرة موتها بالسل إلا إذا نفذت بحذافيرها. وهكذا أتيحت الفرصة لآن كي تتمرغ في نعيم تلك العطلة الذهبية المنشودة، فمرحت وانطلقت بقدر ما سمح لها المرح والانطلاق. مشت، جذفت، قطفت الثمار، وحلمت حتى الانتشاء، وما كاد يقبل شهر أيلول إلا وكانت قد استعادت بريق عينيها وطاقتها، وامتلأ قلبها من جديد بالطموح والاندفاع، وعمتها الحيوية التي كانت بدون شك ستقنع طبيبة سبنسر فيل. أشعر أني مستعدة لمباشرة الدراسة بكل ما لدي من عزم وطاقة، أعلنت آن بعد أن أنزلت كتبها من العلية. يا للأصدقاء القدامى الأعزاء، كم تسعدني رؤية وجوهكم المخلصة من جديد. نعم، بما فيهم أنت يا كتاب الهندسة. لقد كانت هذه العطلة رائعة يا ماريلا، وأنا الآن مفعمة بالنشاط كرجل قوي يستعد لخوض السباق كما قال السيد آلن يوم الأحد الماضي. أليست مواعظ السيد آلين عظيمة يا ماريلا؟ تقول السيد ليند إنه يتطور باستمرار، وأول شيء سنسمع به بعد ذلك هو التهام إحدى كنائس المدينة له، وحينها سنبقى بدون قس، وسنضطر إلى البدء من جديد في البحث عن واعظ آخر قليل الخبرة، وسنجهد في العمل على تدريبه. وأنا أستغرب هذا القول منها لأني لا أرى فائدة في مواجهة المتاعب قبل أن تبدأ. أترين في ذلك أي فائدة يا ماريلا؟ أرى أنه يجدر بنا الآن التنعم بوجود السيد آلين ما دام بيننا. أتعلمين يا ماريلا أني لو كنت رجلا لاخترت أن أكون قصا؟ فالقس الراسخ العقيدة يملك القدرة على توجيه الناس نحو الخير، ولا شك أنه من المثير أن تعظ الناس بأقوال عظيمة توقظ قلوبهم. لماذا لا يسمح للنساء بأن يكن قسيسات يا ماريلا؟ عندما سألت السيدة ليند عن ذلك صعقت واعتبرت أن هذا إذا حدث سيكون شيئا مخزيا، وأخبرتني أنه ربما كان يوجد قسيسات في الولايات الأمريكية وهي ترجح هذا الاحتمال، ثم حمدت الله لأننا لم نصل إلى هذه المرحلة في كندا وأملت ألا نصل إليها أبدا. لكني لا أفهم السبب، إذ أعتقد أن النساء صالحات لاحتلال هذه المرتبة، فهن اللاتي يشرفن على المناسبات الاجتماعية إذا وجدت، وعلى على حفلات الشاي في الكنيسة، وعلى أي شيء آخر يقام من أجل جمع التبرعات. وأنا واثقة بأن السيدة ليند قادرة على الصلاة بنفس الإتقان الذي يصلي به الناظر بل، ولا أشك في قدرتها على الوعظ أيضا إذا تمرنت قليلا. نعم أعتقد أنها قادرة، قالت ماريلا بدون تحيز، فهي في جميع الأحوال لا تكف عن توجيه المواعظ بشكل غير رسمي، ولا تتاح لأي مخلوق في أفونوليا ولو فرصة ضئيلة لارتكاب الأغلاط مع رقابة ريتشل عليه. ماريلا، قالت آن وقد اعترتها رغبة فجائية بالمصارحة، أرغب في استشارتك بموضوع يقلقني كثيرا كلما فكرت به في أمسيات الأحد التي أخصصها عادة للتفكير بهذه المواضيع. أنا يا ماريلا أرغب صادقة في أن أكون بنتا صالحة، وعندما أكون معك أو مع السيدة آلين أو الآنسة ستيسي أطمح لهذا أكثر من أي شيء آخر، وأحب دائما القيام بما يرضيكن. لكني عندما أكون مع السيدة ليند تعتريني رغبة عارمة في مشاكستها، وأشعر كما لو أني أريد ارتكاب جميع الأشياء التي تنهاني عنها، ويبدو لي هذا الإغراء مستعصيا على المقاومة. فما هو السبب يا ماريلا؟ أتعتقدين أنه عائد لكوني طائشة وسيئة فعلا؟ لاحت معالم الالتباس على ماريلا لبرهة ثم ضحكت. إذا كنت كذلك فلا بد أني مثلك أنا أيضا يا آن، لأن ريتشل غالبا ما تترك في نفسي مثل هذا الانطباع، وفي كثير من الأحيان أعتقد أن قدرتها على توجيه الناس نحو الخير ستكون أكثر فعالية إذا كفت عن مناكدة الناس ليتبعوا الطريق القويم، وأرى أنه لا بد من اشتراع نص يحظر المناكدة. ولكن ها أنا أقول كلاما لا يجدر بي قوله، فريتشل امرأة مؤمنة وصالحة وصافية النية، ولا يوجد في أفونوليا روح أطيب من روحها، وهي لا تتهرب أبدا من واجباتها والتزاماتها. يسعدني أنك تشعرين بما أشعر به، قالت آن بارتياح، هذا يشجعني كثيرا، ولا شك أنه سيجعل قلقي أخف وطأة. مع ذلك أخشى أنه ستكون لدي أشياء أخرى لأقلق بشأنها، فالأشياء المربكة لا تكف عن الظهور في حياة الإنسان كما تعلمين، وكلما عالج مسألة وانتهى منها واجهته مسألة أخرى على الفور. كثيرة هي تلك المسائل التي تعترض المرأة عندما يتدرج في النمو، وكلها تحتاج إلى التبصر والتفكر، وهي عادة تشغل معظم وقتي ما بين مناقشتها والتوصل إلى حلول سليمة لها. أليس النضوج مسألة جدية وخطيرة يا ماريلا؟ مع ذلك أعتقدني قادرة على النضوج من غير أن تعترضني العراقيل ما دمت أنعم بوجود رفاق طيبين حولي مثلك ومثل ماثيو والسيدة آلين والآنسة ستيسي. وعندما أفشل لا ريب أن الخطأ في هذه الحالة سيكون خطأي وحدي. أشعر يا ماريلا أن النضوج مسؤولية كبيرة، لأني لا أملك في هذه الحياة إلا فرصة واحدة، وإذا لم أحسن استغلالها فلن أستطيع العودة إلى الطفولة لأبدأ من جديد. لقد ازداد طولي في هذه الصيف بمعدل إنشين يا ماريلا، عرفت هذا لأن السيد جيليس قاس طولي في حفلة روبي، وكم سرني أنك فصلت لي فساتيني الجديدة أطول من السابق، وذلك الفستان الأخضر جميل جدا يا ماريلا، وكان لطيفا منك أن تضعي له الحواشي على أطرافه. أعرف طبعا أنها لم تكن ضرورية، لكن الحواشي على أطراف الفساتين أصبحت دارجة هذا الخريف، وجميع فساتين جوزي باي يوجد عليها حواشي، وأنا متأكدة أني سأقبل على الدراسة أكثر بسبب حواشي فستاني، لأنها ستشيع في أعماقي شعورا مريحا جدا. إذن لا شك أن هذه الحواشي تستحق عناء إضافتها، أقرت ماريلا. عادت الآنسة ستيسي إلى مدرسة أفونليا لتجد جميع تلاميذها على أهبة الاستعداد للعمل من جديد، خصوصاً تلاميذ صف كوين الذين شمروا عن سواعدهم من أجل خوض المعركة، لأن نهاية السنة القادمة التي بدأت أطيافها الباهتة تظهر على دربهم منذ الآن كانت تلوح لهم منذرة إياهم باقتراب موعد ذلك الحدث المصيري المعروف باسم امتحان الدخول، وكان مجرد تفكيرهم به يجعل قلوبهم تغوص إلى أخامص أقدامهم. ماذا لو لم ينجحوا؟ لاحقت هذه الفكرة آن خلال جميع ساعات صحوها في الشتاء، بما في ذلك ساعات أمسيات الأحد، وكثيرا ما طغت حتى على معظم تساؤلاتها الأخلاقية والدينية الاستثنائية، وكانت إذا حلمت أحلاما مزعجة رأت نفسها تتفرس بتعاسة في قائمة الناجحين بالامتحان التي يتصدرها اسم جيلبرت بلايث، بينما لا يوجد لاسمها أي أثر. مع ذلك كان ذلك الشتاء على وجه الإجمال شتاء مرحا حافلا بالعمل وسريعا في انقضائه. كانت الدراسة مشوقة والمنافسة قائمة على أشدها كما في السابق، وتفتحت أمام عيني آن المتلهفتين آفاق جديدة من عوالم الفكر والمشاعر والطموحات وحقول مدهشة من المعارف الغامضة. انبثقت تلال فوق التلال وقمم جبال جديدة فوق قمم الجبال، وكان معظم هذا الفضل يعود إلى الآنسة ستيسي وتوجيهاتها اللبقة الحصيفة الواسعة المدارك، إذ بذلت ما لديها من طاقات لترشد تلامذتها نحو درب التفكير والاستكشاف والاكتشاف، وشجعتهم على تخطي مسالك التعلم القديمة المستهلكة إلى المسالك الجديدة، مسالك صدمت السيدة ليند والقيمين على المدرسة الذين عاينوا التجديد في الطرق القديمة بعين الشك والحذر. بمعزل عن الدراسة توسعت آن على الصعيد الاجتماعي، لأن ماريلا التي لم تنس مقولة طبيب سبنسر فيل ما عادت تحضر عليها الخروج العرضي من البيت، وفي تلك الأثناء ازدهر نادي المناظرات وأقام العديد من الحفلات، وكادت واحدة أو اثنتين من حفلاته أن تكون بمستوى الأداءات التي ينظمها الراشدون. بالإضافة إلى ذلك استمتعت آن بالنزهات في مركبات الثلج وبالرياضات الشتوية المختلفة مثل التزلج وغيره. تدرجت آن في النمو مع مرور الوقت، وكان طولها يزداد بسرعة حتى ذهلت ماريلا ذات يوم بينما كانت آن واقفة إلى جانبها عندما رأت أنها غدت أطول منها. رباه، كم كبرت يا آن؟ قالت وهي لا تكاد تصدق عينيها، ثم تنهدت وسرعان ما زحف إلى صدرها حزن غريب فياض من رؤيتها لتلك الإنشات الزائدة. لقد اختفت بطريقة ما تلك الطفلة التي تعلمت كيف تحبها وحلت محلها هذه الصبية الهيفاء ابنة 15 ربيعا ذات العينين الوديعتين والجبين المفكر والرأس الصغير الشامخ باعتزاز. كانت ماريلا تحب الصبية بقدر ما تحب الطفلة، لكنها رغم ذلك وقعت أسيرة إحساس غريب بلوعة الفقد. وفي تلك الليلة عندما ذهبت آن مع ديانا إلى اجتماع الصلاة، جلست ماريلا وحدها في ظل الغروب الشتوي واستسلمت للبكاء. ولما دخل ماثيو حاملا بيده فانوسا ضبطها وهي تبكي، فوقف في مكانه وحملق بها حتى أرغمت على الضحك رغم دموعها المنهمرة. كنت أفكر بآن، أوضحت، لقد غدت صبية يافعة وأظنها ستكون بعيدة عنا في الشتاء المقبل، ولا شك أني سأفتقدها كثيرا. ستتمكن من المجيء إلى البيت في كثير من المناسبات، قال ماثيو محاولا التخفيف عن ماريلا. كانت آن بالنسبة إلى ماثيو ما زالت وستبقى دائما تلك الطفلة الصغيرة النابضة بالحياة التي أحضرها إلى البيت من بلدة برايت ريفر في إحدى أمسيات شهر حزيران قبل 4 سنوات. عندما يحين ذلك الوقت سيكون قد تم تشييد سكة الحديد الجديدة إلى كارمودي. لن يكون ذلك مماثلا لوجودها الدائم بيننا، أجابت ماريلا وهي تتنهد بحزن عازمة على المضي في التمرغ بأحضان تلك المرارة الوافرة التي اجتاحتها. ولكن ما يدريك أنت إن الرجال لا يستطيعون فهم هذه الأمور. كانت هناك تغيرات أخرى في آن ليست أقل واقعية من تغير مظهرها الخارجي، وأهمها على الإطلاق أنها أصبحت أكثر صمتاً. ربما كانت تفكر أكثر من ذي قبل، وربما كانت تحلم بنفس الغزارة التي اعتادت عليها، لكن لا شك أن كلامها أصبح أقل من السابق. لاحظت ماريلا هذا التطور وعلقت عليه أيضاً. أصبحت دردشتك لا تتجاوز نصف ما كانت عليه في الماضي آن، كما أنك توقفت عن استعمال العبارات الطنانة في أحاديثك، فما الذي غير حالك يا ترى؟ تدرج وجه آن بالحمرة وأطلقت ضحكة قصيرة، ثم نحت كتابها جانبا وتأملت العالم من خلال النافذة، حيث كانت البراعم الكبيرة المنتفخة قد تفتحت في العرائش تجاوبا مع إغواء أشعة الشمس الربيعية. لا أعرف، لا أشعر بالرغبة في الكلام، أجابت وهي تضغط بسبابتها على ذقنها متفكرة. أصبحت أرى أنه من الأفضل لي أن أحفظ في قلبي ما يخطر ببالي من أفكار جميلة وأن أصونها فيه كما تصان الكنوز الغالية، فأنا ما عدت أستسيغ استهزاء الناس بهذه الأفكار أو اندهاشهم منها، وعلى نحو ما فقدت رغبتي في استعمال العبارات الكبيرة. أليس هذا بالأمر المحزن قليلا؟ الآن بعد أن كبرت بما يكفي لأستعمل تلك العبارات كما يحلو لي، لا شك أن للنضوج رونقه المميز، لكنه يا ماريلا ليس ذلك النوع من الرونق الذي كنت أتوقعه. أمامي الآن الكثير مما يجب أن أتعلمه وأنجزه وأفكر به، وليس هناك متسع من الوقت لاستعمال العبارات الطنانة، كما أن الآنسة ستيسي تقول إن التعابير السهلة أقوى وأفضل، وهي تجعلنا نكتب مقالاتنا بأبسط لغة ممكنة. كان هذا صعبا في البداية لأني كنت معتادة على حشو كتاباتي بجميع الكلمات الكبيرة الرنانة التي تخطر ببالي، ولكني الآن تأقلمت، بل وأصبحت أرى أن هذا أحسن بكثير. وماذا حل بنادي القصة؟ لم أسمعك تتحدثين عنه منذ وقت طويل. لم يعد لنادي القصة أي وجود، ليس لدينا وقت له، وفي جميع الأحوال أظننا سئمناه. كانت الكتابة عن الحب والجريمة والهروب مع العشاق والألغاز شيئا سخيفا. في بعض الأحيان تطلب منا الآنسة ستيسي كتابة قصة لتقوية أساليبنا الإنشائية، ولكنها لا تدعنا نكتب أي شيء، بل فقط ما يمكن أن يحدث في أفونليا وفي حياتنا نحن، وهي تنتقد أعمالنا بقسوة وتطلب منا أيضا أن ننتقد أعمالنا. ما كنت أعرف يا ماريلا كم كانت مواضيعي مليئة بالأخطاء إلا عندما بدأت أبحث عنها بنفسي، وكاد خجلي يحرضني على الاستسلام، لكن الآنسة ستيسي أخبرتني أني قادرة على إجادة فن الكتابة إذا دربت نفسي لأكون أنا أكثر نقاد أعمالي قسوة، وها أنا أحاول الآن. لم يبقى لديك الآن سوى شهرين قبل حلول الامتحان، قالت ماريلا. أتشعرين أنك مستعدة له؟ ارتعشت آن. لا أعرف، في بعض الأحيان يخيل لي أني سأكون على ما يرام، ثم أصاب بذعر مبغت مخيف. لقد عملنا بجد، وقامت الآنسة ستيسي بتدريبنا تدريبا مكثفا، لكننا قد نفشل رغم ذلك. لكل منا حجر عثرة يعترض طريقه. أنا أعاني من الهندسة طبعا، وتعاني جين من اللاتينية، وروبي وتشارلي من الجبر، وجوزي من الحساب، ويقول مودي سبيرجيان إن هاجس رسوبه في مادة التاريخ الإنجليزي ينخر في عظامه. ستجري لنا الآنسة ستيسي امتحانا تجريبيا في شهر حزيران، وستجعله بصعوبة امتحان الدخول، وستصححه بقسوة بالغة، وبذلك نستطيع تكوين فكرة عن الامتحان الحقيقي. رباه، أتمنى لو ينتهي كل شيء بأسرع ما يمكن يا ماريلا. إن هاجس هذا الامتحان يلاحقني باستمرار، وفي بعض الأحيان أستيقظ في الليل وأتساءل عما سأفعله إذا لم أنجح. لا أهمية لهذا، يمكنك العودة إلى المدرسة في السنة القادمة والمحاولة من جديد، قالت ماريلا بلهجة مطمئنة. لا أظنني أملك الجرأة على ذلك، سيكون رسوبي مذلا، خصوصا إذا نجح جيل بقية التلامذة، ولا شيء يوترني أكثر من الامتحانات إلى حد أنها تجعلني عرضة لارتكاب الأخطاء. أتمنى لو كانت أعصابي مثل أعصاب جين، فلا شيء يثيرها على الإطلاق. تنهدت آن وجرجرت عينيها بعيدا عن سحر دنيا الربيع المضمخة بالنسيم والزرقة والنباتات الخضراء المشرئبة في الحديقة، ودفنت رأسها في كتابها بجلد ومثابرة. لا شك أنها ستنعم فيما بعد بأكثر من ربيع غير هذا الربيع، لكنها إذا رسبت في امتحان الدخول فلن تتعافى أبداً بالقدر الذي سيتيح لها فرصة الاستمتاع بأي ربيع. 32. صدور قائمة الناجحين. انتهى شهر حزيران حاملاً معه خاتمة الفصل الدراسي وخاتمة عهد الآنسة ستيسي في مدرسة أفونوليا، وعادت آن وديانا في تلك الأمسية الأخيرة إلى البيت يكتنفهما الأسى العميق، وقد حملت أعينهما المحمرة ومناديلهما المبللة الدليل القاطع على أن كلمات وداع الآنسة ستيسي ضاهت بفعاليتها، كلمات وداع السيد فيليبس التي قالها في ظل ظروف مماثلة منذ 3 سنوات. وبينما تابعت الصبيتان طريقهما، التفتت ديانا ونظرت باتجاه المدرسة من عند سفح تلة حرش الراتنج وتنهدت بعمق. ألا يبدو وكأن هذا نهاية كل شيء؟ قالت بصوت حزين. لا يمكن أن يبلغ شعورك بالأسى نصف شعوري، ردت آن وهي تبحث عبثا عن موضع جاف في منديلها. أنت على الأقل ستعودين إلى المدرسة في الشتاء القادم، أما أنا فأظن أني قد غادرت هذه المدرسة العزيزة إلى الأبد إذا حالفني الحظ طبعا. لكنها لن تعود إلى عهدها السابق أبدا، فالآنسة ستيسي لن تكون هنا، وعلى الأرجح لن تكوني أنت أو جين أو روبي هنا أيضا، وفي النهاية سأضطر إلى الجلوس وحدي لأني لن أتحمل اتخاذ زميلتي مقعد أخرى بعدك. رباه، ألم تكن تلك الأيام أياما حلوة يا آن؟ من الرهيب حقا التفكير بأنها قد ولت إلى غير رجعة. تدحرجت دمعتان كبيرتان من عيني ديانا على حدي أنفها. إذا امتنعت عن البكاء يا ديانا فسأكفكف أنا أيضا دموعي، ناشدتها آن. أنا لا أكاد أضع منديلي جانبا حتى أرى دمعك فياضا فأسترسل في البكاء مجددا، ولكن السيدة لين تقول إذا لم تستطع أن تكون مرحا فامرح بقدر ما تستطيع. على كل حال أخشى أني سأكون من رواد هذه المدرسة في السنة القادمة، ففي داخلي حس لا ينفك يؤكد لي أني لن أنجح هذه المرة. لما؟ لقد أحسنت كثيرا في أداء الامتحانات التي أخضعتكم لها الآنسة ستيسي. هذا صحيح، ولكن هذه الامتحانات لم توترني، أما الامتحانات الحقيقية فلا يمكنك يا ديانا أن تتصوري ما تسببه لي من اضطراب مخيف عندما أفكر بها، بالإضافة إلى أن رقمي فيها هو 13 وتقول جوزي بي إنه رقم مشؤوم. أنا لست من الأشخاص المتطيرين وأعرف أن هذا الرقم لا يحمل أي دلالة خاصة، مع ذلك كنت أتمنى لو أنه كان رقما مختلفا. ليتني كنت ذاهبة معك، قالت ديانا. أما كنا أمضينا وقتا طيبا معا؟ ولكن أحسب أنك ستكرسين فترات المساء لمراجعة دروسك. كلا، طلبت منا الآنسة ستيسي أن نعدها بأن لا نفتح الكتب أبدا، قالت إن هذا لن يفيد إلا في إنهاكنا وإرباكنا، ونصحتنا بمغادرة البيت والتمشي في الهواء الطلق من غير أن نشغل أذهاننا بالتفكير بالامتحانات، وأنه علينا أيضا الإخلاد إلى النوم باكرا. لا شك أنها نصيحة قيمة، لكني أظن التقيد بها صعبا، فالنصائح القيمة هي دائما صعبة التنفيذ. أخبرتني بريسي أندروز أنها كانت تبقى مستيقظة إلى منتصف الليل طيلة أيام الامتحان، وأنها كانت تنكب على مراجعة دروسها بضراوة، وأظن أن أقل ما يمكنني عمله هو مجاراتها في هذا. كان لطفا من عمتك جوزفين يا ديانا أن تدعوني إلى الإقامة في بيتشوود خلال فترة وجودي في المدينة. ستكتبين لي عندما تكونين هناك، أليس كذلك؟ سأكتب لك ليلة الثلاثاء لأخبرك كيف مضى يومي الأول، وعدتها آن. إذن أعاهدك على ملازمة مكتب البريد في يوم الأربعاء، أكدت ديانا. غادرت آن إلى المدينة في يوم الاثنين التالي، وفي صبيحة الأربعاء قصدت ديانا مكتب البريد كما اتفقت مع رفيقتها، واستلمت رسالتها المنشودة التي كتبت فيها آن ما يلي: أيتها الغالية ديانا، ها أنا أكتب لك هذه الرسالة في مكتبة بيتشوود مع حلول ليلة الثلاثاء كما اتفقنا، وكم تمنيتك ليلة أمس معي، فقد شعرت في غرفتي بوحشة رهيبة، لم أجد في نفسي القدرة على مراجعة دروسي لأني وعدت الآنسة ستيسي بألا أفعل، لكني لم أستطع مقاومة فتح كتاب التاريخ كما جرت عليه عادتي كلما أردت ردع نفسي عن قراءة القصص قبل مراجعة دروسي. جاءت الآنسة ستيسي صباح اليوم لتصحبني إلى المعهد، ومررنا في طريقنا على جين وروبي وجوزي، وأثناء سيرنا طلبت مني روبي أن أتحسس يديها، وكانتا باردتين كقطعتين من الثلج. أخبرتني جوزي أنه يبدو علي وكأني لم أنم للحظة واحدة، وأنها لا تعتقد أني صاحبة جلد يمكنني من الصمود أمام أهوال دورة المعلمين الدراسية حتى وإن نجحت في الامتحان. وما زلت إلى اليوم تمر بي أوقات وأحيان أشعر فيها أني لم أحرز أي نجاح في محاولاتي كي أستلطف جوزي بي. عندما وصلنا المعهد التقينا بحشود التلاميذ الوافدين من جميع أنحاء الجزيرة، وكان أول من رأينا ممن نعرفهم مودي سبيركيون الذي كان يقتعد درج المعهد وهو يتمتم بينه وبين نفسه. سألته جين عما يقوله بحق السماء، فأجاب بأنه يكرر جدول الضرب مرة تلو مرة ليهدئ من روعه، وبحق الله لا يريد أن يقاطعه أحد لأنه إذا توقف ولو لبرهة سينتابه الخوف وسينسى كل ما يعرفه. أما تكراره لجدول الضرب فسيحفظ له معلوماته في مكانها السليم. غادرتنا الآنسة ستيسي بعد أن فرزنا في قاعات الامتحان. جلسنا أنا وجين معا، وكانت جين رابطة الجأش لدرجة أني حسدتها، فلا ضرورة لجدول الضرب من أجل جين الطيبة المستقيمة العقلانية. وأمضيت الوقت وأنا أتساءل عما إذا كانت ملامحي تشي بحقيقة شعوري، وعما إذا كان الآخرون في قاعة الامتحان يستطيعون سماع ضربات قلبي الذي أخذ يقرع بشدة. أخيرا جاء رجل ليوزع علينا أوراق امتحان اللغة الإنجليزية. حينها وما إن أمسكت بالورقة تجمدت يداي ودارت الدنيا بي، ومضت علي لحظة واحدة مخيفة يا ديانا، اعتراني خلالها نفس الشعور الذي شعرته قبل 4 سنوات عندما سألت ماريلا إذا كنت سأبقى في المرتفعات الخضراء. ثم صفى ذهني وعاود قلبي خفقانه. نسيت إخبارك أنه في تلك اللحظة كان قد توقف عن العمل توقفا نهائيا، وعلمت أني أستطيع تدبر أمر تلك الورقة. عدنا ظهرا إلى البيت من أجل تناول الغداء، ثم رجعنا إلى المعهد لتقديم امتحان التاريخ. كان امتحان التاريخ صعبا فعلا، وقد اختلطت علي الأمور بالنسبة إلى التواريخ، لكني أعتقد أني أديت عملا لا غبار عليه اليوم. رباه يا ديانا، غدا هو يوم امتحان الهندسة، وكلما فكرت بذلك استلزمني جهد مضن لأتجنب فتح كتاب إقليدس، ولو كنت أظن أن في استذكار جدول الضرب أي نفع لعكفت على ترداده منذ الآن إلى صباح الغد. ذهبت في المساء لرؤية البنات، وفي الطريق قابلت مودي سبيركيون الذي كان يمشي هائما على وجهه. قال إنه متأكد من رسوبه في امتحان التاريخ، وأنه لم يولد إلا ليكون خيبة أمل كبيرة لأهله، وأنه سيعود إلى بيته في قطار الصباح ليمتهن النجارة لأنها أسهل بكثير من الانضمام إلى سلك الكهنوت. على كل حال حاولت التخفيف عنه وأقنعته بالبقاء إلى النهاية، لأنه ليس من العدل في حق الآنسة ستيسي ألا يبقى. كثيرا ما كنت أتمنى يا ديانا لو أني خلقت ولدا، ولكني عندما أرى مودي سبيركيون أشعر بالسعادة لأني بنت ولأني لست أخته. كانت روبي في نوبة من نوبات بكائها الانفعالي عندما وصلت إلى مكان إقامتها، لأنها كانت قد اكتشفت غلطة شنيعة ارتكبتها في امتحان اللغة الإنجليزية. وبعد أن هدأت قصدنا وسط المدينة وتناولنا البوظة، وكم تمنينا وجودك معنا. يا ديانا، لا أتمنى شيئا الساعة إلا لو أن امتحان الهندسة كان قد انتهى. مع ذلك وكما تقول السيدة ليند، لا شك أن الشمس ستستمر بالشروق والغياب سواء رسبت في الهندسة أو لم أرسب. طبعا هذا كلام صحيح، ولكنه ليس بذلك الكلام الباعث على الراحة، وأظن أني أفضل ألا تشرق الشمس ثانية إذا رسبت. المخلصة إلى الأبد آن. انتهى امتحان الهندسة وبقية المواد في الوقت المحدد، وعادت آن إلى ديارها مساء يوم الجمعة متعبة نوعا ما وفخورة بتواضع. كانت ديانا تنتظرها في دارة المرتفعات الخضراء، والتقت الرفيقتان كما لو أنهما افترقتا منذ سنين. أيتها الغالية الحبيبة، ليس أروع من رؤيتك مجددا. يبدو لي وكأنه قد مر علينا عمر طويل منذ ذهابك إلى المدينة. أوه، كيف كانت مجريات الأمور معك يا آن؟ أظنني أحسنت في كل شيء ما عدا الهندسة، ولا أعرف إذا كنت سأنجح فيها أم لا، فقلبي تتناهشه الوساوس التي لا تفتأ تنعي لي رسوبي فيها. رباه، ما أحلى العودة إلى البيت، لا مكان في كل هذا العالم أغلى وأجمل من المرتفعات الخضراء. كيف أبلى الآخرون؟ تزعم البنات أنهن متأكدات من رسوبهن، لكني واثقة من أنهن أدين عملا حسنا. قالت جوزي بي إن أسئلة الهندسة كانت سهلة جدا، بحيث يمكن لطفل في العاشرة الإجابة عليها. ما زال موديس بيرجين يؤكد أنه سيرسب في التاريخ، ويظن تشارلي أنه لن ينجح في الجبر، لكننا بكل بساطة لا نعلم شيئا أكيدا، ولن نعلم قبل صدور قائمة الناجحين، وهذا لن يحدث قبل أسبوعين. يا إلهي، أتستطيعين يا ديانا أن تتخيلي معنى العيش في براثن الشك لمدة أسبوعين؟ بودي لو أنام ولا أفيق إلا بعد انتهاء كل شيء. كانت ديانا متأكدة أنه ليس هناك من جدوى في سؤال آن عن أداء جيلبرت بلايث في الامتحانات، لذلك اكتفت بالقول: لا تقلقي يا آن، فلا ريب أنك من الناجحين. إذا لم أنجح بتفوق أفضل ألا أنجح أبداً، قالت آن ملمحة إلى ما لم تفصح عنه من كلام فهمته ديانا فورا، والذي عنا أنها ستعتبر نجاحها ناقصا ومريرا إذا لم تتفوق على جيلبرت بلايث. استنفدت آن أعصابها في الامتحانات وهي تضع هذه الغاية نصب عينيها، وكذلك فعل جيلبرت. وعلى الرغم من أنهما كثيرا ما التقيا وجها لوجه أثناء فترة الامتحانات أو اجتازا بعضهما في الشارع، لم يكن يظهر عليهما أي تعبير يدل على وجود سابق معرفة بينهما، لكن آن التي كانت تتجاوزه دائما وهي شامخة الرأس لم يكف قلبها عن الإحساس بالأسف لأنها لم تصافيه عندما سألها ذلك، وفي نفس الوقت كانت تجدد قسمها بألا لا تدعه يتفوق عليها في الامتحان. كانت تعرف أن جميع أبناء أفونوليا يتساءلون من منهما سيتفوق على الآخر، بل وتعرف أن جيمي غلوبر ونيد رايت أقاما رهانا عليهما، وأن جوزي بي أكدت على تفوق جيلبرت، وشعرت آن إزاء كل هذا أن مذلتها لن تكون محتملة إذا لم تتفوق على جيلبرت. في الحقيقة كان لدى آن دافع آخر نبيل لرغبتها في التفوق، وهو توقها الصادق لإرضاء ماثيو وماريلا، خصوصا ماثيو. ماثيو الذي كان مقتنعا كما قال لها بأنها ستهزم تلاميذ الجزيرة كلها. طبعا شعرت آن أن الأمل بهذا لا يعد كونه ضربا من الجنون حتى في أكثر الأحلام طيشا، لكنها أملت أن تكون ضمن العشر الأوائل على الأقل حتى تسعد برؤية عيني ماثيو البنيتين الوديعتين وهما تشعان زهوا بها. تلك ستكون خير مكافأة تنالها على كل صبرها وكدها وانهماكها في عالم المعادلات وتصريف الأفعال الخاليين من أي خيال. ما إن مضى الأسبوعان حتى كانت آن قد اتخذت من التردد على مكتب البريد عادة لها بصحبة بقية الرفيقات القلقات، وكانت هي وجين وروبي يفتحن جرائد تشارلوت تاون اليومية بأيد مرتعشة باردة وقلوب خائرة ومشاعر لا تختلف في توترها عن المشاعر التي خبرنها خلال أسبوع الامتحان. ولم يكن تشارلي وجيلبرت أكبر مقاما من قيامهما بالأمر عينه، لكن موديس بيرجين صمم على البقاء بمنأى عن كل ذلك. لست أملك ذرة من الجرأة تمكنني من مطالعة الجريدة بأعصاب باردة، أخبر آن. سأنتظر حتى يأتيني من يخبرني فجأة بنجاحي أو رسوبي. مر 3 أسابيع من غير أن تعلن قائمة الناجحين، وبدأت آن تشعر أنها لم تعد قادرة على احتمال القلق أكثر مما احتملت، وسرعان ما فقدت شهيتها للطعام وفتر اهتمامها بما يدور في أفونوليا من حوادث. واتخذت السيدة لين من هذا التأخير فرصة لتتساءل عما يمكن توقعه من عضو في حزب المحافظين عندما يكون مسؤولا عن الشؤون التربوية ومشرفا على إدارة المهام التعليمية. أما ماثيو الذي لم تغب عنه ملاحظة ذبول آن وعزوفها عن كل نشاط وعودتها من مكتب البريد كل مساء وهي تجرجر قدميها بخطوات متثاقلة، فقد بدأ في ذلك الحين يتساءل بشكل جدي عما إذا لم يكن من المستحسن أن يصوت لحزب الأحرار في الانتخابات المقبلة. وصلت الأخبار أخيرا في ذات مساء. كانت آن تجلس عند نافذتها المفتوحة متناسية ويلات الامتحان ومشاغل العالم، ومستغرقة في تجرع جمال الغسق الصيفي المعطر بأنفاس الرياحين المنبعثة من الحديقة والصائت بالصفير والهمهمة بين أشجار الحور المتمايلة. فجأة وبينما كانت مبحرة في تأمل الروعة التي بدت عليها السماء الشرقية المطلة على حرش التنوب بعد أن توشت بانعكاسات اللون الوردي الباهت الزاحف إليها من الغرب، مسائلة نفسها عما إذا كانت روح ذلك اللون المنعكس تماثل في جمالها جمال اللون نفسه، رأت ديانا وهي تكاد تطير طيرانا بين أشجار التنوب ثم جسر الجدول فالمرتفع وبيدها جريدة تتطاير معها. شبت آن على قدميها مدركة في الحال ما الذي تحتويه تلك الجريدة. نعم، لقد صدرت قائمة الناجحين. دار رأسها وخفق قلبها إلى أن أوجعها، ولم تتمكن من التحرك خطوة واحدة، وبدا لها أنه قد مضت نصف ساعة قبل أن تصل ديانا مندفعة عبر الردهة فالغرفة من غير أن تقرع الباب وبحماس يفوق الوصف. آن، لقد نجحت، صاحت. نجحت وفزت بالمرتبة الأولى، أنت وجيلبرت بليث معا، أنتما متعادلان، ولكن اسمك مكتوب قبل اسم جيلبرت. رباه، كم أنا فخورة بك يا آن. قذفت ديانا الجريدة على الطاولة وقذفت نفسها على سرير آن منقطعة النفس كلية وغير قادرة على التفوه بكلمة أخرى. وفي تلك الأثناء حاولت آن إضاءة القنديل ولم تنجح في هذه المهمة إلا بعد أن استهلكت يداها المرتعشتان العديد من أعواد الكبريت ثم اختطفت الجريدة. نعم، لقد نجحت، وها هو اسمها يتصدر القائمة التي تحتوي على 200 اسم. كانت تلك اللحظة تستحق أن يعيش الإنسان من أجلها. لا شيء أعظم من هذا يا آن، قالت ديانا لاهثة بعد أن استرجعت من قواها ما يساعدها على الجلوس والتحدث، لأن آن اكتفت بالحملقة بعينيها الحالمتين من غير أن تنبس ببنت شفا. أحضر أبي الجريدة من بلدة برايت ريفر منذ 10 دقائق. جاءت الجرائد في قطار المساء كما تعلمين، ولن تصل إلى بريد أفونوليا إلا صباح الغد. وما إن رأيت قائمة الناجحين يا آن حتى هرعت إليك كالمجنونة. لقد نجحتم جميعا بما في ذلك موديسبرجيان، رغم أن عليه إعادة امتحان التاريخ. قامت كل من جين وروبي بعمل جيد، ويحتل اسمهما منتصف القائمة تقريبا، وكذلك تشارلي. أما جوزي بي فلم تحرز إلا 3 علامات فوق معدل النجاح، ولكن انتظري حتى تري كم ستفاخر بنفسها، كما لو أنها فازت بالمرتبة الأولى. ألن يكون نجاحكم مصدر فخر للآنسة ستيسي؟ بالله عليك يا آن، أخبريني كيف يكون شعور المرء عندما يرى اسمه يتصدر قائمة نجاح مثل هذه القائمة. لو كنت مكانك لطرت جنونا من الفرح، وكأنه لا يكفيني ما أكاد أكون فيه من جنون الآن، ويدهشني برود أعصابك الذي يشبه وداعة أمسية من أمسيات الربيع. ما أشعره من انبهار داخلي يعجزني عن الكلام، قالت آن. أريد قول 100 الأشياء، لكني لا أستطيع العثور على كلمات يمكن أن تفيها حقها من التعبير. ما حلمت أبدا بهذا يا ديانا، بل حلمت به مرة واحدة حيث تركت العنان لخيالي ذات مرة وقلت لنفسي وأنا أرتجف، ماذا لو فزت بالمرتبة الأولى ثم تراجعت لأنه بدا لي من العبث واللاجدوى أن أفترض تفوقي على تلاميذ الجزيرة كلهم. أود استئذانك لدقيقة يا ديانا، إذ لا بد لي من الإسراع إلى الحقل لتبشير ماثيو. بعد ذلك سنذهب لزف الأنباء السعيدة للآخرين. أسرعت الصبيتان إلى حقل البرسيم وراء البيدر، حيث كان ماثيو يخلط التبن. ولحسن الحظ كانت السيدة ليند في ذلك الوقت تتحدث مع ماريلا على مقربة من سياج الدرب. ماثيو، هتفت آن، لقد نجحت وفزت بالمرتبة الأولى، أو بالأحرى الأولى من بين اثنين من الأوائل. لست أشعر بالغرور وإنما بالشكر لله. ها لا عجب في ذلك، فلطالما قلت لك هذا، قال ماثيو وهو يمعن النظر في قائمة الناجحين بابتهاج. عرفت أنك ستهزمينهم كلهم بمنتهى السهولة. لابد أن أعترف أنك أبليت بلاء حسنا، قالت ماريلا وهي تحاول إخفاء فرحها العظيم عن عين السيدة ليند النزاعة إلى الانتقاد. لكن تلك الروح الطيبة قالت بصدق خالص، أظن أنها قامت بعمل جيد، ومن المستبعد أن أنكر هذا أو أتقاعس عن الاعتراف به. أنت مصدر فخر لأصدقائك يا آن، ونحن جميعا مزهوون بك. أنهت آن يومها بأمسية جميلة قضتها مع السيدة آلن في منزل القس، حيث جرت بينهما محادثة جدية. وفي الليل ركعت بوداع قرب نافذتها المفتوحة المطلة على بريق ضوء القمر العظيم، وتلت صلاة شكر وعرفان خرجت من قلبها مباشرة. كان في تلك الصلاة حمد على الماضي والتماس خاشع من أجل الحصول على مستقبل مشرق. وعندما توسدت مخدتها البيضاء وأخلدت إلى النوم، راودتها أحلام جميلة مشرقة وهانئة بقدر ما تتوق إليه صبية بتول. 33. حفلة الفندق. عليك ارتداء فستان الأورغانزا الأبيض مهما كلف الأمر يا آن، شددت ديانا عليها ناصحة. كانتا معا في غرفة السقيفة الشرقية، وكان الوقت قبيل الغروب تقريبا، غروب مال لونه إلى خضرة صفراء خلابة تكحلت بها السماء الصافية الخالية من الغيوم، بينما بدأت معالم البدر المكتمل فوق الغابة المسكونة تتدرج ببطء في التحول من ظلال طيف شاحب إلى بريق الفضة الصقيلة. كان الفضاء يضج بأصوات الصيف الرخيمة، حيث صدحت فيه سقسقة العصافير النعسة وهمهم النسيم، وتصاعدت أصداء همهمات وقهقهات نائية. لكن ستائر نافذة غرفة آن كانت في ذلك الوقت مزدلة والمصباح مضاء نظرا لما كان يجري فيها من عملية تبرج مهمة. كانت الغرفة الشرقية قد أصبحت مكانا مختلفا جدا عن ذلك المكان الذي استقبل آن في تلك الليلة الأولى قبل 4 سنوات، ليلة شعرت آن أن عوري الغرفة وصقيعها غير المضياف اخترق صميم روحها. كانت التغيرات التي تغاضت عنها ماريلا طوعا تزحف إلى تلك الغرفة بالتدريج، حتى غدت عشا ودودا ولطيفا يسر قلب صبية صغيرة. لا شك أن الخيالات القديمة التي تخيلت آن غرفتها عليها لم تتحقق أبدا، لكن آن لم تتحسر على تلك الرؤى لأن نضوج أحلامها كان يواكبها في النضوج. وهكذا لم تزود الغرفة مطلقا بالسجادة المخملية ذات الأزهار الوردية أو بالستائر الحريرية، بل فرشت بحصيرة لائقة ولطفت حدة نافذتها العالية بستائر فاتحة الإخضرار من الموصلين الهفهاف الذي كان النسيم يداعبه باستمرار، ولم تستر البسط الذهبية والفضية المزركشة عري الجدران، ولكنها غطيت بورق أنيق موشى برسوم زهر التفاح، وعلقت عليها بعض اللوحات الجميلة المهداة من السيدة آلن، بالإضافة إلى صورة الآنسة ستيسي التي احتلت مكان الشرف فوق الرف الذي اعتبرته آن بقعة وجدانية وداومت على تزيينه بالأزهار. وفي تلك الليلة شغلته بفرع زنبق أبيض أشاع في أرجاء الغرفة عبيرا لطيفا أشبه بحلم عطر. لم تؤثث الغرفة أيضا بأية مفروشات من خشب المهوغاني، ولكن بمكتبة بيضاء اللون مليئة بالكتب وكرسي هزاز منجد وسرير أبيض واطئ ومنضدة تبرج مجللة بالموسلين الأبيض ومرآة كانت معلقة سابقا في غرفة الضيوف الاحتياطية ذات إطار ذهبي ظريف تنتهي قمته المقوسة برسمين من اللون الوردي يمثلان زوجين من كيوبيد المكتنز الجسم بينهما عنقود من العنب الأرجواني. كانت آن تتأنق استعدادا للمشاركة في حفل سيقام في فندق وايت سانز بإشراف ضيوف الفندق لمساعدة مستشفى تشارلوت تاون، وقد بحث المشرفون على الحفل في المقاطعات المجاورة عن المواهب الفتية لتساعدهم في إقامته، فانتقوا من جوقة معمودية وايت سانز كلا من بيرتا سامبسون وبيرل كلاي ليؤديا أغنية ثنائية، وطلبوا من ميلتون كلارك من بلدة نيوبريدج تقديم عزف منفرد على الكمان، واتفقوا مع ويني أديلا بلير من بلدة كارمودي على تقديم أغنية اسكتلندية. أما لورا سبنسر من سبنسرفيل وآن شيرلي من أفونوليا فكان عليهما إلقاء قصائد شعرية. كانت هذه المناسبة حقبة مميزة في حياة آن كما قالت ذات مرة، وكان حماسها بهذا الحدث لا يعدله حماس. أما ماثيو فقد ارتقى إلى سماء المجد السابعة نتيجة ما اعتلج في نفسه من زهو عارم بذلك الشرف الذي ستحصل عليه صغيرته آن، ولم تكن حال ماريلا تختلف كثيرا عن حاله رغم أنها كانت تفضل الموت على الإقرار بهذه الحقيقة أمام أحد، واكتفت بالقول إنه ليس من اللائق أن يرتاد الشبان ذلك الفندق بدون صحبة شخص بالغ ومسؤول.